مما يتلفظ به الناس أو بعض الناس يقولون يا محمد يا علي يا جيلاني عند الشدة، وهذه أيضا من الألفاظ المنهي عنها لا يجوز. ولذلك قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تنبيهات الشرعية على الأخطاء اللفظية، يقول إذا كان يريد دعاء هؤلاء والاستعانة بهم فهو مشرك شركا أكبر مخرجا عن الملة، علي أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يدعو الله وحده، وهو مع كونه مشركا سفيه مضيع لنفسه. فلينتبه مثل هذه الألفاظ، وهي يقولها بعض عوام الناس، فإذا كان قصدهم الاستغاثة والاستعانة بهؤلاء الذين ماتوا فهذا لا يجوز من الشرك، ولا يدعى غير الله ولا يستغاث بغير الله عز وجل.